أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إذ لا شبهة لأحد في أن كل شخص من الإنسان له هوية واحدة ونفس واحدة، منها تصدر جميع الأفعال المنسوبة إليه. كان الكلام في المؤاخذات التي ذكرها صدر المتألهين بالنسبة إلى هذا المقطع الذي أشار إليه من كلام الشيخ في الإلهيات. قلنا بأنه يوجد في كلام الشيخ كما ذكر صدر المتألهين مواضع أنظار، ولكن هو يشير إلى نقطتين فقط. النقطة الأولى أشرنا إليها بالأمس، وهي أن في كلام الشيخ أن الحاكم متعدد، يوجد حاكم حسي وحاكم وهمي وحاكم عقلي عملي وحاكم عقلي نظري. إذا بنينا على مبنى المشاء من أن هؤلاء الحكام قوى للنفس وهي غير النفس كما هو المبنى، عند ذلك يستطيع كل حاكم من هذه القوى أن يحكم في محوطة ودائرة عمله. يعني الحاكم الحسي يستطيع أن يحكم في المحسوسات فقط، الحاكم الوهمي يستطيع أن يحكم في الموهومات فقط، الحاكم العقلي النظري يستطيع أن يحكم في المدركات النظرية الكلية، وهكذا. مع أننا نجد بالوجدان أن النفس لها أحكام، هذه الأحكام قائمة على أساس قضايا، هذه القضايا موضوعاتها من قوة ومحمولاتها من قوة أخرى، فإن الموضوعات كلي والمحمول ماذا؟ جزئي. إذا كانت النفس شيء وهذه القوى شيء وراء النفس، كما كانت ظاهر عبارة الشيخ حيث قال: وليس واحد منها هو النفس الإنسانية، بل النفس هو الشيء الذي له هذه القوى. هذه المقدمة إذا قبلناها أولا، وقبلنا بأن هذه القوى تحكم بنحو المبدأ الفاعلي ثانيا، إذا لا ينبغي أن توجد هناك أحكام للنفس تكون هذه الأحكام موضوعاتها من قوة ومحمولاتها ماذا؟ من قوة أخرى، مع أن الوجدان ما هو خلاف ذلك. فهذا خير شاهد، التفت جيدا، فهذا خير شاهد على أن النفس هي المدركة الإدراكات الكلية، وأن النفس هي المدركة الإدراكات ماذا؟ الجزئية، وأن النفس هي المدركة الموهومات، وأن النفس هي المدركة المحسوسات، وهكذا. جيد، هذا البيان، هذا الأمر الوجداني يبطل لنا كلا هذين الأمرين. أولا يبطل لنا نظرية تعدد النفوس كما أشرنا، وكذلك يبطل لنا ماذا؟ نظرية تعدد القوى وأنها جميعا ماذا؟ غير النفس التي هي نظرية المشائين. ولكن صدر المتألهين يشير إلى نقطة أخرى مستفادة من كلام المشائين، يقول: ولكن بطبيعة الحال نحن لا نستطيع أن نقول أن النفس مع أنها مدركة لجميع هذه الأمور، المحسوسات والموهومات والمعقولات صحيح النفس مدركة، ولكنها مدركة بمرتبة واحدة، أو أن النفس لها شؤون ومراتب متعددة. يقول بطبيعة الحال لا يمكن أن نقول أن النفس في مرتبة واحدة تكون مدركة للكلي وللجزئي، لأن إدراك الجزئي له خواصه وشرائطه، وإدراك الكلي له أحكامه وشرائطه. وهذا ينتهي بنا إلى ماذا؟ النفس في وحدتها كل القوى، يعني حقيقة واحدة، ولكن لها ماذا؟ لها شؤون، لها مراتب. يشير إلى هذه الحقيقة. بعد ذلك ينتقل إلى الإشكال الثاني الذي سيأتي. قال إذا تتذكرون قلنا هذه إذ تعليل لأي شيء؟ لقوله ولو تأمل أحد في قوله ماذا؟ تأملا شافيا يستنبط منه. كيف يستنبط منه؟ قال يستنبط منه الاتجاه الذي اخترناه. وكيف يستنبط؟ بهذا البيان الذي أشرناه. قال إذ لا شبهة لأحد في أن كل شخص من الإنسان له هوية واحدة ونفس واحدة، وهذا أمر وجداني أشرنا إليه فيما سبق، أنه يدرك كل واحد منا أنه حقيقة شيء واحد، لا أنه شيئان، لا أنه أشياء متعددة، له هوية واحدة ونفس واحدة. وهذه الهوية والنفس الواحدة تصدر جميع الأفعال المنسوبة إليه، أي إلى النفس أو إلى الشخص. هذه الهوية، هذه النفس، تصدر منها جميع هذه الأفعال. ومع ذلك فإن قلت تصدر وهي متواطية لها مرتبة واحدة، يقول لا، هذه بالإضافة إلى هذه النقطة يتبين أن النفس حقيقة واحدة لها ماذا؟ لها مراتب. مرتبة منها تدرك الكليات، ننتزع منها ماذا؟ العقل النظري. مرتبة منها تدرك الجزئيات، ننتزع منها العقل العملي. مرتبة تدرك المحسوسات، ننتزع منها ماذا؟ أنه حاكم حسي، وهكذا. قال ومع ذلك لا شبهة أيضا لمن له تدرب في الصناعة أن الحاكم الحسي لا بد أن يكون من باب الحس والمحسوس، لضرورة المسانخة بين المدرك والمدرك. إذا كان المدرك محسوسا فالمدرك لابد أن يكون ماذا؟ أيضا أمرا حسيا. وهذا معناه أن النفس لها مرتبة تدرك الحسيات، ولها مرتبة تدرك ماذا؟ غير الحسيات. قال لابد أن يكون من باب الحس والمحسوس، والحاكم الخيالي لا بد أن يكون مرتبته مرتبة القوة ماذا؟ الخيالية. والحاكم العقلي العملي لا بد أن يكون مرتبته مرتبة التجرد ذاتا، ولكن ماذا؟ المتعلق نسبة وإضافة إلى الصور الجزئية. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا فيما سبق بأن هناك بحث في أنه يوجد عندنا قوة واهمة وراء العاقلة والمتخيلة والحسية أو لا يوجد. في بحث النفس صدر المتألهين أنكر ذلك، قال لا يوجد عندنا قوة اسمها القوة الواهمة، وإنما الواهمة يعني العقل الساقط، هو العقل إذا أدرك معنى جزئيا، وإلا نفس القوة العاقلة هذه. ما هو الفرق بين الواهمة وبين الخيالية، القوة الخيالية؟ ذكرنا، قلنا أن الوهم يدرك المعاني الجزئية كحب زيد، مرة يدرك الحب معنى كلي، ومرة يدرك ماذا؟ حب زيد معنى ماذا؟ معنى جزئي، ومرة يدرك ماذا؟ صورة زيد بنحو في الخيال لا بالحس، يعني بعد الانقطاع عن الخارج. هنا ماذا؟ الصورة الجزئية. إذن الفرق بين الواهمة وبين الخيالية أن الخيالية تدرك المعاني الجزئية، والصور الجزئية والواهمة تدرك ماذا؟ المعاني الجزئية. لذا أشار إلى هذه النقطة. قال: والحاكم العقلي العملي لا بد أن يكون مرتبته مرتبة المجرد ذاتا، باعتبار أنه مدرك، والإدراك لا يكون إلا عن تجرد، هذا على مباني المشائين، وإلا على مبناه ويرى أن العقل العملي مدرك أو غير مدرك. قلنا أنه على مبنى صدر المتألهين وعلى مبنى بهمنيار العقل العملي ليس مدرك، وإنما هو ماذا؟ مدبر، قوة عاملة لا قوة عالمة. قال: لابد أن يكون مرتبته مرتبة المجرد ذاتا المتعلق نسبة وإضافة إلى الصور الجزئية. طبعا مراد من الصور الجزئية يعني هنا المعاني، مو الصور بالذي هو في الخيالية، كما ذكرناه في باب الوهم والموهومات أنه عقل مضاف إلى ماذا؟ إلى الحس، يعني إلى أمر جزئي. وكذا الحاكم العقلي النظري مرتبته مرتبة العقل المفارق المحض، بعد ذلك لا تعلق له بأمر جزئي. فثبت من هذا، هسه هذه فثبت وقعا استبق الأمر، وإلا هذه كان ينبغي بعد ذلك يقولها بالإشكال الثاني. تعالوا إلى الإشكال الثاني الذي أشكل به صدر المتألهين على مبنى الشيخ الرئيس، يعني على المشائين. إذا تتذكرون في صفحة 84 عبارة الشيخ كانت هذه في السطر الثالث، قال: وأما العقل النظري فله حاجة إلى البدن وإلى قوى البدن، ولكن لا دائما من كل وجه، بل قد يستغني بذاته. وهذا معناه أن النفس تبدأ محتاجة إلى المادة ثم تكون ماذا؟ مستغنية عن المادة. هنا يقول صدر المتألهين: نسأل بأن حاجة النفس إلى البدن والعلاقة بين النفس والبدن علاقة صناعية وتركيب صناعي، لو علاقة طبيعية وتركيب طبيعي، أي منهما؟ تقدم الكلام مفصلا فيما سبق أن التركيب بين النفس والبدن ليس من قبيل التركيب بين صاحب المحل والمحل، أو بين السفينة والربان، حتى يكون التركيب ماذا؟ تركيبا صناعيا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر، لا، بل التركيب ما هو؟ تركيب طبيعي، تركيب وجودي، يعني موجودان بوجود واحد، النفس والبدن موجودان بوجود واحد. هذا الذي عبرنا عنه بأنه تركيب اتحادي وجودي طبيعي، لا أنه صناعي انضمامي ونحو ذلك. جيد. يسأل صدر المتألهين الشيخ، يقول: أنت عندما تقول بأن النفس في أوائل، يعني العقل النظري في أوائل وجودها تحتاج إلى البدن وفي أواخرها تستغني عن البدن، هذا ارتباطها بالبدن أولا أي نحو من أنحاء الارتباط؟ إذا كان صناعيا، نعم، في حالة ترتبط بالبدن وبعد ذلك ماذا؟ تستغني. ولكن الالتزام بأن العلاقة بين النفس والبدن علاقة صناعية لازمه أنه توجد عندنا هوية واحدة لو يوجد اثنان. أنت لا يمكنك أن تلتزم بهذا المبنى أن العلاقة علاقة صناعية، لابد أن تلتزم أنها ماذا؟ وجودية طبيعية. خب، إذا كانت وجودية طبيعية هذا معناه النفس في أول وجودها مادية لو مجردة؟ لابد أن تكون مادية لأنها محتاجة، والعلاقة علاقة ماذا؟ طبيعية، فلا بد أن تكون جسمانية الحدوث وروحانية ماذا؟ وروحانية البقاء. وهذا ينسجم مع مباني المشائين أو لا ينسجم؟ لا، لأنهم يعتقدون أن النفس روحانية الحدوث والبقاء معا، هذا أولا. وثانيا أن هذه النفس، أن هذه النفس التي كانت محتاجة إلى المادة إلى البدن في أوائل وجودها وبعد ذلك تستغني، هي نفسها أو غيرها؟ من الواضح أنها هي نفسها التي كانت محتاجة فصارت ماذا؟ فصارت مستغنية. وهذا لا يتم إلا بالحركة الجوهرية، أن النفس في أول وجودها جسمانية مادية حدوثا، ثم بالحركة الجوهرية وتقلباتها الذاتية تكون ماذا؟ مجرد ذاتا وفعلا. وهذه كلها تنسجم مع مباني المشائين أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. لذا يبدأ بالإشكال الثاني على هذه المقولة، يقول: أنت قلت أما العقل النظري فله حاجة إلى البدن وإلى قواه، ولكن لا دائما من كل وجه بل قد يستغني بذاته. يقول هذا الكلام يتم أولا على مبنى جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، وثانيا على مبنى ماذا؟ الحركة الجوهرية، وكلا المبنيين لا يلتزم به المشاؤون على أي نحو. هذه فثبت من هذا، هذا مستبق البحث، وإلا كان ينبغي هذا يتأخر، يعني بعد أن يذكر الإشكال الثاني يقول فثبت من هذا جسمانية الحدوث روحانية البقاء والحركة الجوهرية. فثبت من هذا أن النفس تنتقل انتقالا جوهريا من طور إلى طور، ماذا؟ حسب ما ادعيناه. وكذا يستفاد، هذه وكذا يستفاد من قوله، يريد أن يشير إلى جسمانية الحدوث وروحانية البقاء الذي لا يتحقق إلا من خلال الحركة الجوهرية الذي ذكره الآن. وكذا يستفاد من قوله فله حاجة إلى البدن، لكن لا دائما من كل وجه بل قد يستغني بذاته. يستفاد ماذا؟ هذه فله حاجة من قولها، يجعلوها شارحتين. وكذا يستفاد من قوله، هذه فله إلى قوله بذاته بين شارحتين، أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، مع أنه غير قائل بهذه الاستحالة الجوهرية، لا يقبل الحركة الجوهرية. فإن حاجة النفس إلى البدن، الآن يريد أن يقول لماذا نحن نقول جسمانية الحدوث روحانية البقاء وأنه حركة جوهرية، يقول لأن حاجة النفس إلى البدن في أول تكونها ليس صناعية وإنما ماذا؟ وإنما طبيعية. يقول فإن حاجة النفس إلى البدن كما مر ليس كحاجة الصانع إلى الدكان في أمر عارض له، أي للصانع، لا فيما يقوم وجوده كما ادعيناه في الحاجة الطبيعية والوجودية، لا فيما يقوم وجوده، بل حاجتها النفس إليه، أي إلى البدن، بل حاجة النفس إلى البدن في ابتداء الأمر احتياج محاجة، لأنه حاجة جوهري طبيعي، العبارة ما تستقيم. هسه إما حاجة جوهرية طبيعية، وإما ماذا؟ وإما احتياج جوهري طبيعي. هذه جوهري في قبال العرضي، لأن العلاقة بين الصانع والدكان علاقة جوهرية وعلاقة عرضية، علاقة عرضية. طبيعي في قبال ماذا؟ في قبال صناعي. قال بل حاجة النفس إلى البدن في ابتداء الأمر احتياج جوهري طبيعي، لعدم استقلالها أي النفس بالوجود دون البدن وقوى البدن الحسية والطبيعية في أول وجودها هكذا. نعم، وقد مر أيضا هذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق، أن نفسية النفس هو ماذا؟ التدبير للبدن، يعني لا يسمى المجرد نفسا إلا إذا كانت فيه ماذا؟ خاصية التدبير للبدن. وقد مر أيضا أن نفسية النفس هي نحو وجود النفس، لا إضافة عارضة لذات النفس بعد تمام هوية النفس، بل التدبير مأخوذ ماذا؟ مو في ماهيتها بل في هويتها ووجودها. فإذا كان الحال كذلك ثم صارت عقلا بالفعل غير محتاجة إلى البدن، خارج أي النفس من حد كونها عقلا بالقوة إلى حد كونها عقلا بالفعل، صارت هذه إشارة إلى الحركة الجوهرية للعقل النظري، وهو أنه يبدأ عقلا بالقوة ثم يكون عقلا ماذا؟ بالفعل، ثم يكون عقلا ماذا؟ بالملكة، ثم يكون عقلا ماذا؟ مستفادا. هذه المراتب الأربعة التي قرأناها في نهاية الحكمة، من أن العقل النظري يمر بهذه ماذا؟ بهذه المراحل، مراحل العقل بالفعل بالقوة، ثم بالفعل، ثم بالملكة، ثم المستفاد. هذه مراتب العقل النظري. مراتب العقل العملي ما هي؟ ها؟ التخلية، التحلية، التجلية، ثم الفناء. هسه هذا الفناء إما أفعالي وإما صفاتي وإما ماذا؟ وإما ذاتي. هذه بعد مراتب العقل النظري والعقل العملي على أي الأحوال. قال: ثم صارت عقلا بالفعل غير محتاجة إلى البدن، خارج من حد كونها عقلا بالقوة إلى حد كونها عقلا بالفعل. إذا صارت، يقول صارت أحد سكان عالم العقل، تكون عقلا مستفادا كالصور المعقولة التي هي بعينها عاقلة لذاتها. مراد من الصور مو الصورة بمعنى في الذهن، الصورة الذهنية، مراد يعني الوجودات الخارجية، يعني عالم العقول. كالصور المعقولة التي هي بعينها عاقلة لذاتها. وأين صورة البدن العنصري المادي والصورة التي هي بذاتها معقولة بالفعل؟ يريد أن يقول أين هذه المرتبة الأولى التي كانت جسمانية الحدوث وصارت ماذا؟ الآن روحانية البقاء مجردة. أين هذا من تلك؟ أين التراب ورب الأرباب؟ هذه المرتبة وين؟ أين؟ وتلك المرتبة أين؟ قال: وأين صورة البدن العنصري المادي التي هي جسمانية الحدوث والصورة التي هي بذاتها معقولة بالفعل، سواء عقلها غيرها أم لم يعقلها؟ لأن المجرد عاقل لذاته ومعقول ماذا؟ لذاته. فهو عاقل ومعقول، بل هو عقل وعاقل ومعقول، كما قرأتم في آخر مبحث العقل والعاقل والمعقول من نهاية الحكمة، أن المجرد التام هو عقل وعاقل ومعقول، فسواء عقله الغير أو لم يعقله. كما أن الله سبحانه وتعالى كذلك، الله سبحانه وتعالى عقل ومعقول وعاقل، إن صحت هذه التسمية أو التوصيف. قال: سواء عقلها غيرها أم لم يعقلها. خب، كيف انتقلت من حالة البدن العنصري المادي إلى أن تكون عقلا بالفعل سواء عقلها غيرها أو لم يعقلها؟ قال: فهل ذلك إلا بتقلبها أي النفس في الوجود واستحالتها في الجوهرية واشتدادها في الكون وترقيها من أدون المنازل إلى أشرف المقامات والمعارج، كما يشير إليه حكاية معراج النبي صلى الله عليه وآله. هذه قضية معراج النبي تقدم الكلام عنها إذا يتذكر الإخوة في صفحة 49 أو 51، هناك وقفنا يوم أو يومين عند مسألة المعراج. قلنا ليس المراد من المعراج الروحاني أنه لم يكن هناك بدن، لا لا لا، كان بدنا، والمعراج كان بدنيا ماديا، ولكن إلى الحد الذي توجد المادة. أما ما فوق ذلك بعد لا معنى لأن يوجد مادة أو بدن، لأنه مقام دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا المقام يحضر البدن في هذا المقام أو لا يحضر؟ لا يحضر. هذا مو معنى أن رسول الله لم يكن عنده بدن. وفسرنا معنى المعاد الروحاني الوارد في كلمات العرفاء والحكماء، قلنا أن هؤلاء ليسوا بصدد نفي المعاد الجسماني، بل بصدد إضافة شيء وراء المعاد الجسماني الذي هو المعاد الروحاني. الآن نفس البيان نريد أن يبينه هنا صدر المتألهين. قال: كما يشير إليه حكاية معراج النبي وترقي النبي صلى الله عليه وآله إلى كل مقام واستحالتها، يعني استحالة نفس النبي، حتى بلغ المنتهى. وإن إلى ربك المنتهى، أي مو سدرة المنتهى، ولعله مراده أيضا ماذا؟ سدرة المنتهى، وإن كان الثاني أدق، يعني الأول أدق، حتى بلغ المنتهى يعني حتى بلغ إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، يعني على قوله تعالى وإن إلى ربك همتي، أنا مو إلى رب العالمين، لأنه ربه غير رب العالمين، رب العالمين مولانا هذه الربوبية العامة، أما ربوبيته الخاصة فلها حساب خاص. وإن إلى ربك، مو إلى رب العالمين، ورأى من آيات ربه الكبرى. وكذا ما حكى الله تعالى عن الخليل، وكذلك نري إبراهيم في سورة الأنعام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. خب نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني بعينه المادية يرى ملكوت السماوات؟ لا، يرى بعينه الملكوتية يرى ملكوت السماوات. ولكن هذا مو معنى أنه إبراهيم الخليل عندما رأى الملكوت لم يكن عنده بدن، لكان عنده بدن، ولكن ببدنه رأى أو بملكوته رأى؟ هاي النقطة واي مهمة. كثير من الأخطاء والاتهامات التي تقال حول هذا أو ذاك منشوء عدم الالتفات إلى هذه النقطة. وكذا ما حكى الله عن الخليل، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقولي حكاية عنه، أي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فأين مرتبته البشرية، يعني مرتبة النبي الأكرم، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذه المرتبة الإلهية التي أشار إليه بقوله لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهنا بعض أهل المعرفة يقول هذه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه اللام لنفي الجنس، يعني حتى نفسي أيضا لا تسعني، لأنه أيضا هو نبي مرسل، إلا أن توجد قرينة بأنه هو ماذا مستثنى، وإلا بمقتضى نفي الجنس يعني مرتبة رسالتي ونبوتي أيضا ماذا أنا فوقها في تلك المرتبة، يعني حتى مرتبة النبوة والرسالة يمكنها أن تصل إلى ذلك المقام أو لا يمكن، مع أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. لا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإذا أخذناها لنفي الجنس حتى نبوتي ورسالتي ما فيها القدرة على أن تتحمل ذلك المقام. خب بماذا لعد تتحمل يا رسول الله؟ بعد يتحملها بالولاية لا بالنبوة والرسالة، لأن مقام الولاية لا حد له غير متناهي، اللي منشأ هذه الولاية تكون منشأ للإمامة، وهذه الإمامة تكون منشأ للنبوة والرسالة. لذا أنتم تجدون في الكلمات أنهم عندما يأتون إلى الولاية يقولون عن يعبرون عنها باطن النبوة والرسالة، باطن يعني النشأ الملكوتية والباطنية للنبوة والرسالة، ما هو هذه النشأة؟ نعبر عنها بالولاية. إذن ما الفرق بين الولاية وبين النبوة والرسالة؟ الجواب أن النبوة والرسالة إذا صعدت ترقت تكون ولاية، إذا تنزلت بنحو التجلي، ها لا بنحو التجافي، تنزلت تكون ماذا؟ تكون نبوة ورسالة. فإن قلت، وإن كان خارج عن البحث جملة معترضة، فإن قلت خب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام توجد عندهم هذه الولاية الباطنية أو لا توجد؟ الجواب نعم، توجد عندهم هذه الولاية الباطنية، مو فقط أهل البيت، الزهراء سلام الله عليها أيضا توجد عندها هذه الولاية. خب لماذا لم تكن إذا النبوة والرسالة؟ الجواب باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا حاجة إلى النبوة والرسالة، وإلا لو لم يأتي رسول الله بل ماذا كانت فيهم قابلية وصلاحية أن يأتوا ماذا بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء رسول الله بما ينبغي أن يأتي به للبشرية إلى قيام الساعة، بعد أكو حاجة أو لا توجد حاجة؟ نعم توجد حاجة في التفاصيل، وهم يقومون بهذا الدور النبوي ولا محذور في ذلك، وهو دور التشريع علينا. قال لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا فيما يتعلق بالفصل الأول. إيش قد أكو وقت؟ لا كم دقيقة؟ 10 دقائق. الفصل الثاني، هذا الفصل الثاني من الفصول المهمة، وإن كانت جملة من عبائر الفصل لعل الإنسان عندما يطالع لا يجد لها تلك الأهمية، ولكنه محتوى الفصل من الفصول المهمة. في هذا الفصل طبعا هذا الفصل منظم لعله قريب مما كتبه السيد حيدر الآملي. السيد حيدر الآملي في كتابه نص النصوص الذي هو فصل هذا الكلام تقريبا في مصطع الصفحة، هناك نص النصوص للسيد حيدر الآملي من الكتب المهمة. أنا أنصح الإخوة اللي يريدون يطالعون هذه المطالب لا أقل يعتمدون على أناس موثوق بهم وأهل فن في ذلك. يبدأ من صفحة 369 إلى صفحة 381، هناك إشارة مجملة إلى هذه الأبحاث اللي أشار إليها في هذا الفصل الثاني. كذلك عرض لها الشيخ في الإلهيات في آخر الإلهيات ومجموعة مصادر إن شاء الله أنا بعد ذلك سوف أشير بها للإخوة. محتوى الفصل هذا، إذا يتذكر الإخوة ولعله قد طرق مسموعاتكم كثيرا، أنه توجد هناك قاعدتان. قاعدة تقول خير الأمور أوسطها، وقاعدة أخرى تقول خير الأمور أكثرها، ويوجد تناف بين هاتين القاعدتين أو لا. هذه خير الأمور أوسطها واضحة، ولكنه الإنسان إذا كان شجاعا واقعا خير الأمور هم أوسطها، لو خير الأمور أشجعها أكثرها شجاعة، أي منهما؟ من الواضح لا يمكن لأحد أن يقال أنه إذا بلغت الشجاعة بعد عند درجة 70 أقف من الشجاعة، بعد أكثر من هذا ماذا؟ لذا أنت في الأدعية تطلب من الله سبحانه وتعالى أحسنهم نصيبا أكثرهم مقاما، يعني تطلب ماذا؟ مو تطلب الحد الأوسط، وإنما تطلب أعلى المقامات. إذن كيف التوفيق بين هاتين القاعدتين؟ أساسا هاتان القاعدتان موضوعهما واحد لو متعدد، وهذه نقطة أساسية تترتب عليها أبحاث شديدة، بل على أساسها تتعدد العلوم كما سيتضح إن شاء الله إذا كان الوقت كافي. الآن أنا أريد أن أطبق هذه القضية على مرتبة من مراتب النفس. لا إشكال ولا شبهة أنه واحدة من أهم مراتب النفس أنها تدرك فيها قابلية أن ماذا؟ أن تأخذ وأن تنفعل من المبادئ العالية، أن تتعلم، اللي عبروا عنها ماذا؟ بالعقل النظري. المصطلح عليه العقل النظري ما هو؟ هو الذي يدرك، في قابلية أن يدرك. هسه العقل العملي أيضا مدرك أو عامل فقط، هسه ذاك خلاف له. هسه إذا فرضنا أن العقل العملي أيضا مدرك، الكلام هذه قوة من قوى النفس، بتعبير صدر المتألهين تكون ماذا؟ شأنا من شؤون النفس، مرتبة. طبعا الشأن أقرب إلى المزاج العرفاني منه إلى المزاج الفلسفي، مرتبة من مراتب وجود النفس. هذه المرتبة لها حالات ثلاث. المرتبة الحالة الأولى أن تكون معتدلة متوازنة. الحالة الثانية أن تكون فيها حالة إفراط. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة أن تكون فيها مرتبة ماذا؟ تفريق. هذا الذي أنتم تقرؤونه في علم الأخلاق، أن القوة النظرية إذا اعتدلت سميت حكمة، وإذا لم تعتدل إما إلى الإفراط سميت جربذة، وإلى التفريق سميت ماذا؟ بلادة. ما أدري واضح ولا؟ إذا اتضحت الجربزة والبلادة يتضح ماذا؟ معنى الحكمة أيضا. عد من خلاله إن شاء الله بعد ذلك يتميز هاي الحكمة أين عن الحكمة النظرية والحكمة العملية. هذا موضوعها أين وتلك موضوعها أين، اللي هي مرتبطة بعلم الأخلاق وهذه مرتبطة بتقاسيم العلوم. ما معنى الجربزة؟ معنى الجربزة هذه وهو أنه يمثلون لها بهذه العصافير التي تطير على الأغصان. أرأيتم العصفور بمجرد أن يقف على غصن ويأخذ شيئا لا يستقر فيه، مباشرة ينتقل إلى ماذا؟ إلى غصن ثاني، ومنه إلى غصن ثالث، ومنه إلى غصن رابع. إذن فيه حالة استقرار أو لا توجد عند حالة استقرار؟ لا توجد حالة استقرار. القوة العالمة عند الإنسان إذا صارت فيها هذه الحالة من التنقلات يسمى أن هذا الإنسان ليس حكيما وإنما يعيش حالة جربزة. يعني شنو؟ يعني مولانا بعد المطلب ما مستوعب إلا 10% منه، مباشرة ينتقل إلى ماذا؟ إلى مطلب ثاني، وذاك المطلب الثاني بعد ما أتقنه ولو 5% ينتقل إلى ماذا؟ إلى مطلب ثالث. هذا أين يظهر النتيجة؟ تجد يظهر هذا أنه ينقض في غير محله. لماذا؟ لأنه هو ما متقن المطلب، فعندما ينقض ينقض في محله أو غير محله، في غير محله، يؤيد في غير محله، ينتقل إلى شواهد لا علاقة لها بالمطلوب أبدا. يقول هذه مثل هذا، تقول له بابا هذه وين هذه وين. هذا السبب كل ماذا؟ السبب أنه تلك المقدمات وتلك النتائج والملزومات واللوازم والآثار والأحكام في الموضع وفي الموضوع واضح عند في ذهنه أو غير واضح، لا واضح تصورا ولا واضح ماذا؟ تصديقا. لا هو متصور القضية ولا الأدلة والبراهين واضحة عنده، فلهذا تجده هذا الناس. وهؤلاء اطمئنوا، هؤلاء 50 عام 100 عام يبقون في الحوزات العلمية يصلون إلى شيء أو لا يصلون. تجد عنده مجموعة من المعلومات واسعة النطاق، ولكنه يستطيع أن يتكلم على الموازين أو لا يستطيع، يستطيع أن يستنبط أن يجتهد أن يبتكر أن يبدع أو لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه توجد عنده مجموعة من المعلومات ولكنه لا يعرف مقدماته، لا يعرف نتائجه، لا يعرف أدلته، لا يعرف لوازمه، لا يعرف ملزوماته، لا يعرف آثاره، لا يعرف أحكامه. هذا يسمى أن القوة، هذه القوة العالمة في الإنسان تعيش حالة جربزة. أما حالة البلادة كاملا بالعكس. مولانا هذا المطلب لابد في 2-3 هو يفهم، يبقى 3 سنوات أنا تفنك الطلعة منه. أنت بقى يابا، هذا اللي يعبر عنهم بالفارسية ملا نقطي، يوقف عند العبارة ويحتمل 5 احتمالات و7 احتمالات و12 احتمال. بابا اتجاوز، انتقل من هذا المطلب. أبدا، تجده هذا الذهن وكأنه تبلد في موضع واحد، هو يحتاج إلى أنه مجموعة حبال أن تطلع من هذا المطلب إلى ماذا؟ إلى مطلب آخر. خب، بناء على ما اتضح من الجربزة والبلادة اتضح ماذا؟ معنى الحكمة. ما معنى الحكمة؟ هو أن الإنسان عندما يصل إلى موضوع من الموضوعات، إلى علم من العلوم، إلى شعبة من شعب العلم، كاملا يتقن ذلك بحسب المتعارف والمنطقي. يعرف المقدمات، يعرف النتائج، يعرف المبادئ التصورية، يعرف المبادئ التصديقية، يعرف اللازم، يعرف الملزوم، يعرف النقوض، يعرف الشواهد. عند ذلك يأتي كلام هذا العارف الإلهي في كتابه نص النصوص، اللي هو من الكتب الجيدة. ما أدري في الأسواق موجود لو ما موجود لا أعلم، بل موجود ما موجود بل. يقول في الأنواع الواقعة تحت جنس الحكمة. ما هي الحكمة؟ بناء على هذا التوضيح اتضح، ولكن هو يذكر 7 شرائط. التفت جيدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو الإنسان يرجع إلى نفسه ليرى أنه هذه موجودة ولا. أولا صفاء الذهن، وهو استعداد النفس لاستخراج المطلوب. النفس فيها مثل هذا الاستعداد. سيحاول هو أن يستدل ببعض الآيات والروايات، يقول أفمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه، وقال رسول الله إن الله إلى آخره. هذا الأمر الأول. الثاني جودة الفهم، وهي سرعة انتقال النفس من الملزوم إلى اللازم. هذه النقطة الثانية، هذه خواص الحكمة. الثالث الذكاء. ما هو الذكاء؟ قال وهو سرعة انقداح النتائج من المقدمات المبنية على المبادئ إلى المقاصد. انت شوفها 20 مرة هاي المقدمات تبينها له، تريده ينتقل إلى النتيجة، ينتقل وما ينتقل، لا ينتقل، هذا بليد. الجربزة ماذا؟ قبل ما يتقن المقدمات يروح ماذا؟ للنتيجة. عند ذلك لا يعرف اللازم للملزوم للشاهد للنقض والتأييد ونحو ذلك. إذن وهو سرعة انتقداح النتائج من المقدمات المبنية على المبادئ إلى المقاصد. الرابع حسن التصور، وهو البحث عن الأشياء بقدر ما هي عليه، قال أمير المؤمنين: من تبصر الفطنة ظهرت له الحكمة. مو معلوم الإمام مقصود هاي الحكمة. الخامس: سهولة التعلم، وهو قوة النفس على إدراك المطلوب. السادس: الحفظ، وهو ضبط الصور المدركة. السابع: الذكر، وهو استحضار المحفوظات. خب إذا اجتمعت هذه الشرائط، هذا الإنسان نسميه ماذا؟ نسميه حكيم. هاي الحكمة التي نقولها مرتبطة وصف للقوة، مو وصف، وصف للمدرك، مو وصف ماذا؟ للمدرك. والتقسيم إلى الحكمة النظرية والحكمة العملية، هذا ما مرتبط بالمدرك، وإنما تقسيم ماذا؟ تقسيم للمدركات. ذيك الحكمة هناك شيء، والحكمة التي تقال هنا ماذا؟ شيء آخر. يوجد وقت أكو؟ شيء الوقت انتهى إن شاء الله. بيان المطالب إلى غد، والحمد لله رب العالمين.